بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أيها الإخوة المصلون، هذا هو درسنا الحادي عشر من دروس فقه الصيام والتعليق على كتاب الإلمام بأحكام الصيام والقيام. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن مباحات الصيام، خاصة تلك المباحات التي يظن كثير من الناس خطأ منهم وجهلا أنها ليست من المباحات أو يظنونها من المفطرات. وأما اليوم فمبحثنا الفقهي هو مبطلات الصيام، والمقصود بمبطلات الصيام هي الأشياء والأفعال التي إذا فعلها الصائم بطل صيامه وفسد صيامه، مما دل الشرع في الكتاب والسنة على ذلك. وأول هذه المبطلات الأكل والشرب متعمدة، سواء كان الأكل أو الشرب عن طريق الفم أو غيره مما هو في حكمه كالحقن المغذية، والله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذه الآية دلت على أن الصيام إنما يكون من الأكل والشرب، فكان مما يفطر بهما الصائم. وقيد التعمد هنا عندما قلت الأكل والشرب متعمدا يخرج من أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا أو مكرها فصيامه صحيح ولا شيء عليه، لأنه مسلوب الإرادة. ويدل على هذا الأمر حديثان، أما الأول فهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والحديث الثاني هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث قد خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما الحديث الذي قبله: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فقد أخرجه الحاكم والدارقطني وابن حبان والبيهقي وابن ماجة وغيرهم. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وافقه الذهبي وحسنه النووي وصححه الألباني. ولا فرق أيها الإخوة بين صوم الفريضة والتطوع في هذا الحكم، فالناسي في التطوع كالناسي في الفريضة سواء بسواء، يعني أن الذي يصوم صيام تطوع فينسى فيأكل أو يشرب فلا إثم عليه ولا كفارة، وليتم صومه، لا يبطل صومه وإنما يتمه، غير أن المتطوع أمير نفسه، إن شاء أمسك وإن شاء أفطر وأمضى صيامه. أما المفترض فإذا نسي فإنه يؤمر بالإمساك حال تذكره، ولا قضاء عليه ولا كفارة. فالأكل والشرب متعمدا مما دل الشرع على أنه يفطر الصائم. وفي حكم الأكل والشرب كذلك الإبر أو الحقن المغذية وليست الحقن الدوائية العلاجية، وكذلك في حكم الأكل والشرب أو هو شرب حقيقة الدخان، فإن شرب الدخان مفطر لأنه يدخل إلى الجوف، وكل ما أدخله الصائم إلى جوفه بالتعمد يفطر به، حتى لو كان خرزة أو حلقة أو قطعة معدنية إذا أدخله إلى حلقه فجوفه متعمدا أفطر به. ثم إن الدخان يشتمل على مغذيات، ففيه مواد ضارة وإن كان يتغذى الدم بها، وإن كان يتغذى الدم بهذه الحالة بالضرر، فيه مواد ضارة. إذا تغذى عليها شارب الدخان شعر بالشبع ولم يأكل إلا القليل، وهذا مشاهد في عالم المدخنين، فإن الواحد منهم إذا ترك الدخان صار يأكل ويأكل أكثر مما كان في السابق حتى يسمن، وإذا كان مدخنا فإنه لا يأكل إلا القليل، لأن الدخان يغنيه عن بعض الطعام ويسد شهوته. ثم من الأدلة على أن الدخان مفطر أن الذي يدخن يدخنه لشهوة ويدخنه للذة، فالواجب على الصائم أن يدع شهوته، شهوة الطعام والشراب كلها، يدع شهوته من أجل الله ومن أجل أن يصوم طاعة لله. والدخان مفطر بإجماع العلماء المعتبرين من علماء السنة، أجمعوا على ذلك أنه من المفطرات، ولا عبرة بمن شذ كبعض الرافضة الذين يجيزون شرب الدخان للصائم ولا يعدونه من المفطرات، فإن هؤلاء فسدوا في عقيدتهم وتلاعبوا في دينهم، فسدوا في الاعتقاد، هذا الفساد جرهم إلى التلاعب الفقهي، فلا يركن لهم في الأمور الفقهية، خاصة أنها مخالفة صريحة للكتاب والسنة، فضلا عن أن هؤلاء فضلا عن أن هؤلاء غير عدول ولا موثوق بهم باعتبار فساد عقيدتهم، نعم، وانحرافهم العقدي. والدخان ضرر وشر وخبث، ولذلك حرمه الشرع، وإسراف، والله تعالى يقول: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فالدخان ضرر على النفس وإضرار بالآخرين، فيه من المواد الضارة الكثير كالنيكوتين والقطران ومادة اسمها بنزوبايرين ونحو ذلك من المواد السامة التي لو حقنت في إنسان سوي بنسب معينة لقتلت، ولو حقنت بفيل أو جمل بنسب معينة لقتلت، فكيف يكون الدخان حلالا؟ فهذه رسالة لكل صائم مدخن، أن يكون رمضان شهرا فيه دربة لك على ترك الدخان، وإذا صحح المسلم نيته وترك الدخان طاعة لله وصدق مع الله يعينه الله تعالى على ذلك. وثاني المبطلات، أو ثاني مبطلات الصيام، القيء عمدا، فيفرق ما بين من قاء متعمدا ومن قاء غير متعمد، كمن ذرعه القيء وخرج منه القيء بغير فعل نفسه، فالمتعمد عليه القضاء، والذي يذرعه القيء لا قضاء عليه. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال الإمام الدارقطني: رجاله ثقات كلهم، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر إيجاب قضاء الصوم عن المستقيء عمدا، وإسقاط القضاء عمن يذرعه القيء. وقال الإمام الترمذي رحمه الله: والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقضي. وبه يقول الشافعي وسفيان أي الثوري وأحمد وإسحاق، وقال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عمده. وأما المبطل الثالث من مبطلات الصيام فهو خروج دم الحيض والنفاس، وذلك في أي وقت من أوقات الصيام في نهار رمضان ولو قبل غروب الشمس بدقائق معدودة، دل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. والحديث خرجاه في الصحيحين. ودل عليه أيضا حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان دينها. والحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه. فالحيض والنفاس مبطل للصيام، ولا يجوز للمرأة أن تصوم وهي في حال الحيض والنفاس، يجب عليها أن تفطر، وإذا صامت لم يجزئها بل تكون آثمة لمخالفتها للنصوص الصحيحة الصريحة في وجوب الفطر. ويجب على الحائض والنفساء قضاء ما أفطرتا، يجب عليهما قضاء ما أفطرتا بعد رمضان، لحديث معاذة رضي الله عنها، أو لحديث معاذة سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قالت معاذة: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحديث في الصحيحين. ومعنى قولها أحرورية أنت نسبة، هو نسبة إلى حروراء، وهي قرية بقرب الكوفة. قال السمعاني: هو موضع على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج به، تعاقدوا في هذه القرية على الخروج، وعلى مذهبهم الرديء الذي هو عين الضلالة، فنسبوا إليها. فمعنى قول عائشة رضي الله عنها إن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة، وهو خلاف إجماع المسلمين، هم يوجبون الخوارج على الحائض قضاء الصلاة الفائتة زمن الحيض، وهذا خلاف إجماع المسلمين. وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكار، أي هذه طريقة الحرورية وبئست الطريقة، وبئست طريقتهم. نعم. وهذا الكلام مستفاد من شرح النووي رحمه الله على صحيح مسلم. فهؤلاء الخوارج شذوا في الاعتقاد وشذوا في الفقه، انحرفوا في الفقهين الأكبر والأصغر. نعم، وهكذا هم أهل البدع. فأهل البدع لما فسدوا في الاعتقاد فلا ينبغي لأحد أن يركن لهم ويأخذ منهم الفتيا في باب الفقه الأصغر، الأمور العملية. لماذا؟ لأنهم ربما أدخلوا عقيدتهم الفاسدة في فتواهم الفقهية، وهم أهل مكر وخداع، أهل البدع جميعا يمكرون بأهل السنة، وعندهم مكر وخداع، وعندهم غدر، وعندهم دسائس، فهم يستطيعون بمكرهم أن يفسدوا عقيدة أهل السنة، يحاولون ذلك من خلال إفساد أيضا الفقه. فلا ينبغي لأحد أن يتفقه حتى الفقه الأصغر على أهل البدع. نعم. ومن المفطرات الجماع، وقد دل على ذلك صريح القرآن، قال الله تعالى: أحل لكم أو دل على ذلك ظاهر القرآن. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وقد تقدم فيما مضى أن معنى الرفث هو الجماع، ويطلق أيضا على مقدماته، ولكن المحظور في نهار رمضان هو الجماع بحد ذاته. نعم، وتحظر المقدمات إذا أدت إلى المحظور الأكبر. ولذلك سيأتي الكلام عن، أو سبق الكلام عن، القبلة بالنسبة للصائم، وأن أهل العلم فرقوا ما بين الكبير الشيخ الهرم وما بين الشاب الصغير، وبعضهم وتفريقه أدق وأحسن فرقوا ما بين من قويت شهوته ومن ضعفت. حتى لو كان كبيرا يمكن أن تكون شهوته قوية، وبالتالي القبلة تقوده، قبلته إلى أهله ربما تقوده إلى إيش؟ إلى الوقوع بالمحظور الذي يفسد صيامه، وهو الجماع. قال ابن القيم رحمه الله: والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب، لا يعرف فيه خلاف. ومن الأدلة أيضا التي دلت على أنه مفطر ودلت على الحكم فيه، وهو وجوب الكفارة، حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، والمكتل هو الزبيل الكبير الذي يتسع، يعني عدد كبير من، الذي يتسع إلى، يعني دلو كبير أو زبيل كبير يتسع إلى الكثير من التمر والطعام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. وهذا المكتل كما ذكرت لكم هو البرميل، أو مثلا دلو كبير يسمى الزبيل، ويسع 15 صاعا. سمي مكتلا لأن التمر يتكتل فيه بعضه فوق بعض، أي يجتمع فيه التمر كالقطع المجتمعة المتكتلة. وقوله ما بين لابتيها يقصد الحرتين، والمدينة بين حرتين، والحرة هي الأرض الملبسة حجارة سودا، هذه المقصود، هذا هو المقصود بالحرة. وفي الحديث من الفقه والأحكام الشرعية ما يلي: أولا، وجوب الكفارة على من جامع أهله في نهار رمضان، وهي على الترتيب وجوبا لا على التخيير، عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. والأمر الثاني أنه يشترط في هذه الأيام التي يصومها لمن لم يجد عتق رقبة، لمن لم يجد الرقبة، يشترط في الصيام التتابع، يجب عليه أن يتابعها، لقوله عليه الصلاة والسلام: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ والأمر الثالث أنه تجب الكفارة على الرجل دون المرأة، وهذا هو الراجح، لأن الخطاب إنما كان متوجها إليها دون، متوجها للرجل دون المرأة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حقها شيئا. وتأخير البيان أصوليا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بعدم البيان أصلا؟ وهذا المذهب هو ما ذهب إليه الحسن البصري والإمام أحمد والأوزاعي، وهو أصح الروايتين عن الإمام الشافعي. وأما الإمام مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر فذهبوا إلى وجوب الكفارة على المرأة أيضا، لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع، فوجبت الكفارة في حقها كالرجل. ومن أهل العلم من يفرق ما بين الاختيار والإكراه في حق المرأة، فإذا كانت مختارة مطاوعة لزوجها قالوا وجب عليها الكفارة مثله، وإذا كانت مكرهة لا يجب عليها الكفارة. ولكن الحقيقة المتتبع لهذا الحديث، حديث هذا الرجل الذي وقع على أهله في نهار رمضان، والمتتبع لروايته، لا نجد في أي من الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله هل كانت مكرهة زوجك أم كانت مختارة مطاوعة لك، لم يذكر في حق المرأة شيئا. فالأصل هنا أن الكفارة متعلقة بمن؟ متعلقة بالرجل وليست متعلقة بالمرأة، والله أعلم. ومن الأحكام الفقهية أنه يجب على من لم يستطع الصوم أن يطعم 60 مسكينا، وهو نص على العدد يراد به حقيقته ومعناه، فال60 يجب أن يكونوا 60 مسكينا، فلا يجوز أن يطعم إطعام فلا يجوز أن يطعم طعام 60 مسكينا، لا يجوز أن يطعم هذا الطعام مثلا، لا يجوز أن يطعم طعام 60 ل30، ولا يجوز أن يطعم طعام 60 ل10 لواحد، وأيضا لا يجوز أن يخرج القيمة، لا بد وأن يتقيد هنا بالنص فيطعم 60 مسكينا. أيضا من الأحكام أن الكفارة تسقط عمن لم يستطع أداءها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن جامع زوجته في نهار رمضان أن يطعم أهله ما تصدق به عليه كي يجعله كفارة، والكفارة لا تصرف على النفس والعيال. ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام ثبوت الكفارة في ذمته إلى حين يساره وغناه، وهذا هو أحد قولي الإمام الشافعي، وجزم به عيسى بن دينار من المالكية، والجمهور على خلافه، والحق سقوط الكفارة، لا تبقى الكفارة متعلقة بإيش؟ بذمته، لأن الكفارات تسقط مع العجز. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله: باب الدليل على أن المجامع في رمضان إذا ملك ما يطعم 60 مسكينا ولم يملك معه قوت نفسه وعياله لم تجب عليه الكفارة. ثم ساق رحمه الله بإسناده حديث أبي هريرة السابق، واقتصر على موضع الشاهد فيه. ومما يؤيد ترجيح سقوط الكفارة عمن لم يستطع أداءها أن الشرع جعل القدرة مناط التكليف، فلا تكليف مع العجز، لذلك قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن الأحكام أيضا أن الذي يفسد صيام رمضان بجماع أهله، بجماع زوجه، يجب عليه أن يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره بسبب الجماع، سواء كان عليه صيام 60 يوما فإنه يقضي يوما ويصوم 60 يوما كفارة، فالقضاء شيء والكفارة شيء، فيقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره بسبب الجماع، ثم بعد ذلك يصوم 60 يوما أو يطعم 60 مسكينا بحسب الحكم الشرعي الذي فصلناه آنفا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر الرجل الذي جاءه وقد وقع بأهله في رمضان، قد أمره عليه الصلاة والسلام بصيام يوم مكانه، فقال: فصم يوما واستغفر الله. الأمر الآخر من الأحكام قول الرجل هلكت، فيه إشارة إلى كونه متعمدا، وكون الفعل معصية وكبيرة، وإلا لما عبر عنه بالهلاك وهو نتيجته. وفي رواية عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه احترق، قال ما لك؟ قال أصبت أهلي في رمضان. فلما أتي النبي عليه الصلاة والسلام بمكتل يدعى العرقة وفيه التمر قال أين المحترق؟ قال أنا. قال تصدق بهذا. قال الحافظ ابن حجر استدل به على أنه كان عامدا، لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك، فكأنه جعل المتوقع كالواقع. نعم. وقال الحافظ ابن حجر أيضا وكأنه لما اعتقد أن مرتكب الإثم يعذب بالنار أطلق على نفسه أنه احترق لذلك. وقد أثبت النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوصف فقال أين المحترق، إشارة إلى أنه لو أصر على ذلك لاستحق ذلك. فدل هذا على أن كلمة المحترق وعيد، وكلمة الهلاك وعيد في حق من أصر على ذلك الذنب ولم يتب منه، وعيد يجعل صاحبه مستحقا للعذاب، ولكن الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء غفر. من المسائل المتعلقة في هذا حكم الاستمناء في نهار رمضان، فالذي عليه أكثر أهل العلم وجمهورهم من المالكية والشافعية والحنابلة وعامة الحنفية وعامة علماء السلف والخلف أن الاستمناء ناقض من نواقض الصيام، سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجه أو ضمها إليه أو كان باليد، ويجب فيه القضاء عندهم جميعا، ولكن اختلفوا في الكفارة، فأوجبها مع القضاء المالكية في المعتمد من المذهب، وهو رواية عند الحنابلة، وأما الشافعية والحنفية فالواجب عندهم القضاء فقط دون الكفارة، وهو الصواب. الواجب عليه أن يقضي يوما مكان ذلك اليوم الذي أفطر بسبب إيش؟ بسبب الاستمناء، والواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الفعل الذي هو في حقيقة أمره محرم، لأن الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من كون هذا الفعل بحد ذاته معصية، ثم يتوب إلى الله عز وجل لأنه هتك صيامه ونقض صيامه وأبطل صيامه، ولا كفارة عليه، وإنما يجب عليه القضاء. نعم. ومن الأدلة على أنه مبطل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال الله تعالى يترك طعامه، أي الصائم يترك طعامه وشهوته من أجلي. فإذا لما قال يترك طعامه وشهوته، كلمة الشهوة عامة يدخل فيها الجماع، ويدخل فيها إخراج المني بالاستمناء ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. نعم. وأما من النظر الصحيح فإذا كان الإيلاج بغير إنزال مفطرا، فالإنزال بشهوة أولى بأن يكون مفطرا. إذا كان الإنزال، إذا واحد جامع امرأته ولم ينزل، فإنه يجب عليه أن يقضي وفيه الكفارة، فمن باب أولى أنه إذا أنزل بشهوة دون إيلاج أن يكون ذلك مفطرا. وأيضا بالقياس على الفطر بالقيء عمدة، فقد دل الحديث على فطر من استقاء، لأن ذلك يضعف البدن بخروج الطعام وبقاء المعدة خالية، فيجوع الإنسان ويعطش سريعا، وخروج المني أيضا يحصل به الضعف، فيأخذ حكم القيء عمدا. نعم، كما أشار إلى ذلك الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع. فهذه أيها الإخوة المصلون أهم الأحكام الشرعية المتعلقة بالمبطلات للصيام أو المفطرات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح أعمالنا ومراشد أمورنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.